هي كفك الذهبية التي ترمي الحجارة، تصوغ الفجر من بعد الظلام، فتشرق أرواح الشهداء محلقة فوق سماء الأقصى، معلنة عهد الوفاء والتضحية. قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم، لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم. وتعلم أن تتضرم، اسكن في قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم، لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم. وحديثي في نيراني في نيراني. أسكن أسكن في قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، أسكن في قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، لون بشواظ النار تيجان قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، اسكن في قلبي الثاري وتعلم أن تتضرم، لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم، لون بشواظ النار تيجان النصر.